وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صدق الله العظيم. اللهم يا من لا تضيق بالوافدين ساحته ولا بالمذنبين رحمته ولا بالسائلين نعمته، نسألك أن تفتح لنا أبواب رحمتك وأن تنشر علينا من خزائن حكمتك وأن تجعل لنا من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا، وما ذلك عليك بعزيز يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي علم المتعلمين والرسول الذي بعث الأمل في قلوب البائسين والهادي الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط ومعترة الأمواج إلى شاطئ الله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، تحية من عند الله مباركة طيبة من مسجد الرحمة بقرية العوامرة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، حيث نلتقي وإياكم في هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم بدعوة كريمة من الدكتور أحمد عبد الرحمن محسوب ومن الأستاذ محمد السيد عبد المجيد. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما خير استهلال لكل عمل القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا Lord,

حميد صدق الله العظيم الفاتحة وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله العظيم. يقول المصطفى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله قلبا وعى القرآن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أم الدرداء رضي الله عنها قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأ ممن دخل الجنة يوم القيامة؟ فقالت رضي الله عنها إن عدد آي القرآن بعدد درجات أهل الجنة فليس أحد دخل الجنة أفضل ممن قرأ القرآن. هكذا أيها الإخوة الأحباب عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لأسماع حضراتكم من مسجد الرحمة بقرية العمرة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية. أيها الإخوة الأحباب، معا نرفع أقصى الضراعة إلى الله فهو القائل ادعوني أستجب لكم. مع هذه الاستهالات والمدائح النبوية يقدمها لنا المبتهل الشيخ علي الحسيني. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا ويقينا وصدقا والذل لي والعز لك سيدي وأتيت لك يا قلبي ساقدنا ونودي فوق البساء محمد لا تخف إرعابا أنت الحبيب أنت الحبيب أنت الحبيب أنت الشفيع أنت الحبيب ومن يطيعك أطاع أكرم الخلق الجميع خطابا اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا من أعطاك الله شجاعة موسى وشفقة هارون وإقدام داود وعظمة سليمان وبساطة يحيى ورحمة عيسى وصبر أيوب. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك كما بلغ رسالتك وصدع بأمرك ونصح لعبادك. اللهم اجعل نبينا أقرب النبيين منك مجلسا يوم القيامة وأمكنهم منك شفاعة وأجلهم عندك قدرا وأوجههم عندك جاها يا رب العالمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية قدمها لنا المبتهل الشيخ علي الحسيني، وبها ناتي بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية والتي نقلناها لكم من مسجد الرحمة بقرية العوامرة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى جمعنا لقاء قادم إن شاء الله، لكم تحيات أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، ومن أسرة المذيعين لكم تحيات السيد صالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.